أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الحلقة 17 من سلسلة القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. فالمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية، فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى لكونه الراجح الأقوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والمراد بطريقته قول أصحابه الجاري على قواعده. وأما ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي. نسبة إلى أصبح بطن من حميرة، وهو من العرب. فمالك رحمه الله إمام دار الهجرة وعالم المدينة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، وهو من تابع التابعين لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قال ابن رشد: وقد قيل فيها إنها صحابية، والصحيح أنها ليست صحابية. ولم يذكرها ابن عبد البر في الصحابيات. وجده الأعلى أبو عامر من الصحابة، حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها إلا بدرا، وجده مالك من كبار التابعين، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره وغسلوه ودفنوه ليلا. وأبوه أنس كان فقيها. وأما فضائله ومناقبه فهي مشهورة، ومن أعظمها الحديث الذي أخرجه الحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وفيه روايات متعددة، وقد تأوله الأئمة على مالك رضي الله عنه. قال سفيان الثوري: المراد بهذا الحديث مالك بن أنس. وقال القاضي عبد الوهاب: لم يشتهر بعالم المدينة من الأئمة الأربعة غيره. قال ابن الأثير: كفى مالك شرفا أن الشافعي تلميذه. وأحمد تلميذ الشافعي. إذن فالإمام أحمد تلميذ الإمام مالك بواسطة الشافعي. وكفى الشافعي شرفا أن مالكا شيخه. وأما أبو حنيفة فذكر غير واحد أنه لقي مالكا وأخذ عنه شيئا من الحديث، فهو إذن شيخ الكل وإمام الأئمة، وكلهم على هدى وتقى وعلم وورع وزهد. وقد قال السيوطي رحمه الله في كتابه تزيين الممالك بترجمة الإمام مالك: بلغني في هذه الأيام أن ثم من أنكر رواية الإمام أبي حنيفة عن الإمام مالك، وعلل ذلك بكبير سنه أو بكبار سنه، وهذا لا يقبل. فقد روى عن مالك من هو أكبر سنا من الإمام أبي حنيفة وأقدم وفاة كالزهري وربيعة، وكلاهما من شيوخ مالك. فإذا روى عنه شيوخه فلا يبعد أن يروي عنه أبو حنيفة الذي هو من أقرانه. ورواية أبي حنيفة عن مالك ذكرها الدارقطني في كتابه، وابن حجر والبخاري في مسند أبي حنيفة، والخطيب البغدادي في كتاب الرواة عن مالك، ومن أقرانه سفيان الثوري والليث بن سعد المصري والأوزعي وحماد بن أبي سلمة وسفيان بن عيينة والإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة وابنه حماد وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. ومن كلامه رضي الله عنه: العلم نافور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. وقال: ينبغي للعالم إذا كان يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويعاقب نفسه إذا خلا بها، ولا يفرح بالرياسة، فإنه إذا اضطجع في قبره وتوسد التراب ساءه ذلك كله. ومن قوله: عليك بمجالسة من يزيد في علمك وإياك ومجالسة من يضلك قوله ويدعوك إلى الدنيا فعله. وقال: لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، فإذا فعل ذلك يوشك أن يفتح الله قلبه. وقال: ما زهد أحد فيها إلا أنطقه الله بالحكمة. وقال: من صدق في حديثه مطيع بعقله ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرف. وقال: طلب الرزق في شبهة خير من الحاجة إلى الناس. وقال أيضا: كثرة الكلام تمج العلم وتذله وتنقصه، ومن عمل هذا أذهب بهاؤه. وقال: نعم الرجل فلان لولا أنه يتكلم بكلام شهر في يوم. وكان رحمه الله ورضي عنه شديد الورع والتثبت في الفتيا. توفي الإمام مالك رضي الله عنه سنة 99 على ما حققه ابن عبد البر في التمهيد. ودفن رضي الله عنه بالبقيع إلى جنب قبر الإمام نافع رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة وكثيرة، فأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.